بسم الله الرحمن الرحيم. موقع المسك يسره أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. ثم الدرس مشايخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: فصل. وعشرة من الفطرة، خمس في الرأس وخمس في الجسد. فالتي في الرأس المضمضة والاستنشاق والسواك وقص الشارب وإعفاء اللحية، والتي في الجسد حلق العانة ونتف الإبطين وتقليم الأظفار والاستنجاء والختان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه من والاه. قال المصنف رحمه الله: فصل. وعشرة من الفطرة، ويقصد بها ما يسميه العلماء بسنن الفطرة. والفطرة المقصود بها أي الخلقة، والتي خلق الله الناس عليها. فهذه العشر هي من أصل خلقة الناس، فمن لم يحافظ عليها فإنه كما يقول ابن العربي رحمه الله خرج عن أصل خلقة البشر. وذلك ابن العربي رحمه الله يرى أن هذه من الواجبات، ويقول: من ترك سنن الفطرة فهو ليس تاركا للشريعة، إنما تارك لأصل الخلقة التي تخرجه من كونه من بني آدم. فإن الله تعالى زينهم بهذه الزينة وأدبهم بهذه الآداب. والمقصود هنا أن هذه المسائل التي سيذكرها دلت عليها الفطر السوية، ودلت عليها كذلك الشرائع. وسيذكر عشرة، خمس منها في البدن، وقال: خمس في الرأس وخمس في الجسد. فالتي في الرأس المضمضة والاستنشاق. هذه المضمضة والاستنشاق، المضمضة هي مأخوذة من تمضمضة الحية إذا تحركت، والمقصود بها إدارة الماء في الفم. وليس من شرط المضمضة أن يلفظ الماء، فلو أدير الماء في الفم ثم ابتلع حصلت المضمضة. والاستنشاق هو جذب الماء إلى الأنف، والاستنثار هو إخراجه من الأنف. فالمضمضة والاستنشاق في المذهب الحنبلي واجبة، وعند الجمهور سنة. فحكم هذه السنة من سنن الفطرة الوجوب في الوضوء، فهما واجبان عند الوضوء فمرة واحدة. ويتأكد الاستنشاق عند الاستيقاظ من النوم، إذ أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يبيت على خيشومه، فإذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنثر ثلاثا. فهذا موضع تأكيد وتأكد عند الاستيقاظ من النوم. أما الجمهور فالمضمضة والاستنشاق عندهم لا تجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: توضأ كما أمرك الله. والآية ليس فيها ذكر للمضمضة والاستنشاق: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم. ولم يأتي ذكر للمضمضة والاستنشاق. أما الحنابلة فقالوا بأن الله قد قالوا: ما أتاكم الرسول فخذوه. وهذه المضمضة والاستنشاق لم يتركها النبي صلى الله عليه وسلم، وخصوصا الاستنشاق فإنه أمر به في مواضع: يتوضأ أحدكم فليستنثر، لذا قالوا بالوجوب. وأما الجمهور فكما سلفنا عندهم من باب السنية. والسواك أيضا هو من سنن الفطرة التي جاءت بها الشريعة. والسواك له أحكام كثيرة، وإلا من أحكامه الكثيرة دونها العلماء رحمهم الله، وذكروا أحكامه من حيث العود الذي يستاك به، وأيضا باليد التي تستعمل في السواك، وأيضا طريقة السواك في الفم. فقالوا يستحب بكل عود موقن، السواك يكون بكل عود موقن، أي يكون ينقي ولين حتى لا يكون مؤذن للمرء ولا يكون جارحا له. والسواك أفضله قالوا الأراك وعرجون النخل من الزيتون. وسواك سنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم كان يستاك كما يقول عامر بن ربيعة رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يستاك وهو صائم. وأيضا السواك كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الحث عليه حتى قال الصحابة رضي الله عنهم أكثرت عليكم في السواك ولولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك عند كل صلاة ومع كل وضوء. فالسواك من سنن المرسلين والنبي صلى الله عليه وسلم استعمله في مواضع على وجه التأكيد عند دخول المنزل كما في صحيح مسلم وكان يوضع له عند نومه السواك. فالسواك سنة مؤكدة والجمهور عندهم أن السواك مشروع في كل حين إلا أن المالكية كرهوه عند الصلاة قالوا أنه يدمي اللثة فيخرج دم وهذا ربما يعني يكون مفسد مضر. وعند الحنابلة كرهوه متى بعد الزوال للصائم قالوا يكره للصائم بعد الزوال. ومن أهل العلم من أطلق سنيته لضعف النهي عنه في هذه المواضع ولم يرد نهي فيبقى على الأصل من السنية. فالسواك مطهرة للفم كما قالت عائشة رضي الله عنها مرضاة للرب فهو عمل يسير يرضي الله عز وجل ويطهر الفم. والحكمة منه أنه يطهر الفم ولذا يكون من آداب الفطرة حتى يكون فم المرء نظيف الرائحة. يستأكد عند تغير رائحة الفم لبعض الطعام الذي يأكله المرء أو لطول حديث أو طول سكوته فإنه يكون متأكدا. والسنة في الاستياك أن يستعمل في ثلاثة مواضع الأسنان واللثة واللسان كلها جاءت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فليس السواك خاصا بالأسنان. وإذا في حديث حذيفة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوضع له سواكه فيستاك من الليل استيقظ من نومه فيتهوع يعني يقول أع يعني يدخل السواك إلى داخل ماذا اللسان. والطب الحديث يثبت اليوم أن في بعض الميكروبات والجراثيم تكون في اللسان فالسواك استعماله على هذه الطريقة يكون مطهرا. وجمهور الفقهاء على استعمال السواك باليد اليسرى جماهير أهل العلم على هذا ولأنه من باب التنظيف. أما حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله حديث عائشة في الصحيح وعند بعض أهل السنن وسواكه قال المقصود به أن يبتدئ بالجانب الأيمن من فمه ليس المقصود أن يستعمل يد ماذا اليمنى. اليد اليمنى للتشريف والسواك من باب إزالة الأذى والقدر فتكون باليد اليسرى. وإذا أراد أن يستاك يبتدئ بجانب فمه الأيمن ويستاك طولا في المذهب الحنبلي ومعنى طولا يعني بطول الفم يعني يبدأ من هنا من الجانب الأيمن إلى واختلف يعني في كيف البدء في اليمين. الحنابلة لهم تصوير في هذا قيل في المذهب أنه يمين يعني يبدأ من النصف لليمين ثم يعود الجانب الأيسر وقيل باليمين أنه يبدأ من جانب فمه ماذا الأيمن وطولا للفم لأن طول الفم يعتبر عرض الأسنان. الفم هذا طوله ويكون بالنسبة للأسنان ماذا عرضا وهذا هو المذهب. وقيل بل يستاك طولا. والأصل أنه لم يأتي شيء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ينص على ذلك فيستاك من جهة اليمين ويبقى الأمر للفائدة الطبية. والمذكور عند الأطباء أن الاستياك في الطول أنفع وأنه في هذه الطريقة طولا بالنسبة للفم ربما كان أقل نفعا أو ربما أضر أيضا فيختارون الاستياك بالطول طول الأسنان وعرض الفم. وأيضا الأطباء ينصون على أن السواك ينبغي أن يقضم كل 24 ساعة يقولون بعد 24 ساعة المادة الفعالة في العود تضعف أو تنتهي فيقضم حتى يتجدد. ولا بأس أن يستاك المرء مع غيره يجوز أن يستاك اثنان بنفس السواك لا بأس. وعائشة رضي الله عنها لينت السواك للنبي صلى الله عليه وسلم. نقول لا بأس ما نقول يعني يجب بعض الناس يتقذر من هذا نحن نقول يجوز. فإذا كان الإنسان يريد أن يفعل ذلك لا بأس. والسنة كما أسلفنا في استعمال السواك في اليد اليسرى هذه جملة تؤكد عند الصلاة وعند دخول المنزل وعند الاستيقاظ من النوم، وهذه جملة أحكام السواك. جاءت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بتفضيل الصلاة بالسواك، أن صلاة بسواك تفضل 70 صلاة بغير سواك، والأحاديث قواها بعض العلماء المتأخرين، وكثير من المحدثين على ضعف هذه الأحاديث، لكن ينبغي المرء أن يحرص عليها. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وأنك لا تعجب، سنة يسيرة وترى تفريطنا فيها، فهذا يدل على أن نعمل بالعلم ولا ما نعمل بالعلم. العمل بالعلم مطلب. الإمام أحمد رحمه الله احتاج وأعطى الحجام دينارا، يقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى أبا طيبة دينارا لما احتجم. ولما طلب الإمام أحمد اختبأ عند المروذي، فقال له المروذي بعد يوم: يا أبا عبد الله لو تخرج حتى لا يشعر بك. فقال: أعوذ بالله، نكتب الحديث ولا نعمل به. النبي صلى الله عليه وسلم مكث في غار ثور 3 أيام لما أراد الهجرة. فهكذا أيها الإخوة العمل بالعلم، فينبغي على المرء أن يحرص على هذه السنة. نحن لا نذكرها للمعرفة، إنما تذكر للحرص. يعني ينبغي أن، وأنا أطمئنكم، ليس لي تجارة بالسواك، إنما هذه سنة مشايخ، فقط أنا أحثكم على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وقص الشارب. الشارب سمي شاربا لأنه إذا طال يشرب معك، الشارب إذا طال يشرب مع الإنسان، ولا شك أن في أخذه تهذيبا. ولما أقبل المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان شاربي قد وفى، يعني طال، فقال: فقصه على سواك، يعني جعل السواك وقصه. وهذا ورد في السنة. والمذهب الحنبلي أنهم يخيرون بين القص والإحفاء. ما بقي بعدها شيء. طيب، المذهب الحنبلي يخيرون بين القص ماذا والإحفاء، فالسنة تحصل بالقص والإحفاء، والإحفاء أفضل عندهم. والمقصود بالإحفاء المبالغة في بإنهاكه، والقص هو أخذ ما زاد عن وأتى إلى الشفة، فكل ذلك تحصل به السنة. ولذا قال رحمه الله: وقص الشارب. فقص الشارب يحصل به السنة، والمذهب على التخيير بين القص والإحفاء، والإحفاء أفضل. أما الحلق فكرهه جماعة من العلماء، الحلق تماما. والإمام مالك رحمه الله يرى أنه مثله، ويرى أن فاعله يستحق التعزير. يقول: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى. قال في حديث آخر: قال: قصوا الشوارب، جزوا الشوارب. هذا كله قص، والإحفاء المبالغة بالإنهاك، والحلق الصواب أنه لا بأس به، استحبوا جماعة من العلماء. فإذا كان، والمقصود هو من سان الفطرة، فإذا كان القص أجمل فالإنسان يقص، وإذا كان الإحفاء أطيب الإنسان وأجمل فإنه يعمل بهذا. والإمام أحمد كان يحف شاربه حفا شديدا رحمه الله. فهذه ما يتعلق بقص الشارب. وإعفاء اللحية، الإعفاء هو الترك حتى تكثر، حتى عفوا أي كثروا. واللحية اللي جاء الأمر بإحفائها، ولذلك اتفق العلماء رحمهم الله على تحريم حلقها. حكى الإجماع بن حزم رحمه الله وجماعة من أهل العلم قالوا: يحرم حلق اللحية. ثم إنهم رحمهم الله بعد ذلك اختلفوا في الحد الذي يجب أن يبقى، بعد اتفاقهم على تحريم ماذا مشايخ؟ الحلق. والحنابلة مثلا يرون أن اللحية تترك ولا تمس، نصوا على ذلك، قالوا: إلا إذا طالت طولا شنيعا، قالوا هذه يؤخذ منها. ومن أهل العلم من يرى أنه يؤخذ منها ما زاد عن القبضة، نقل ذلك عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كابن عمر، ونقل عن غيره، وإن كان النقل عنه في النسك عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، قال: لما جاز الأخذ ما زاد عن القبضة في النسك، دل على أن الأخذ يجوز في غيره، لو كان ممنوعا لما أخذه مع النسك رضي الله عنه وأرضاه. ويقال أنه هشيم بن مشير، هشيم المحدث، قال: حفظت ما لم يحفظه أحد، ونسيت ما لم ينسه أحد. فحفظت القرآن، وذكر مدة وجيزة لحفظه القرآن في عدة كذا، ذكر وقتا وجيزا. قال: ونسيت ما لم ينسه أحد، أردت أن أخذ ما زاد عن القبضة ونظرت إلى المرآة فأخذت ما من أعلاها، يعني من أعلى القبضة. فهذا قول لأهل العلم. والحديث الواردة أعفو اللحى أرخو اللحى هذه تدل على التكثير، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق أنه أعفى لحيته ولم يأخذ منها شيئا، هذا لا إشكال فيه عند العلماء، وإنما كانوا يعرفون قراءته باضطراب لحيته عليه الصلاة والسلام. وكانت لحية علي تملأ ما بين منكبيه رضي الله عنه وأرضاه. فالحلق محرم باتفاق، والإعفاء والترك لحد بعدم أخذ منها هذا سنة بالاتفاق. واختلفوا في مقدار ما يؤخذ، هل يجوز أن يؤخذ ما زاد عن القبضة أو لا يؤخذ، وإذا أجازنا هل يؤخذ فقط ما زاد عن القبضة أو أنه يجوز أن يؤخذ أيضا زيادة عن هذا. إنما المقصود أن يبقى قدر، للعلماء في ذلك أقوال في المذاهب الفقهية، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم عدم الأخذ. ونص الفقهاء أنها من سنن الفطرة، فما شذ منها يجوز تهذيبه، فإذا كانت ثمة بعض الشعرات ربما شذت فإن هذا يجوز أخذها، نص على ذلك العلماء رحمهم الله. وإعفاء اللحية والتي في الجسد قال حلق العانة، والعانة هو الشعر الذي ينبت حول القبل للذكر والأنثى إذا بلغوا، وهو علامة من علامات ماذا؟ البلوغ. ولما حكم سعد في بني قريظة أن تقتل مقاتلتهم قاتلوا الرجال، ومن احتاروا في أمره من الصبيان نظروا إليه، فإن كان قد أنبت شعر العانة فإنهم يقومون بقتله لأنه بلغ، ومن لم ينبت يتركونه. إذ لو سألوا اليهود عن أعمارهم لذكروا كلهم أن أعمارهم 9 سنوات صحيح، لكن نظروا إلى الإنبات فكان علامة البلوغ. والعانة تحلق الاستحداد كما في الحديث، الفطرة 5 ومنها الاستحداد، أي أخذ الشعر بالحديدة والموسى. فلو أخذ بغير الحديدة جاز، فلو نتف يجوز، ولو أخذ بالنور أو الشمع جاز. ونقل يعني عن بعض الأئمة الأخذ بذلك. ولو أخذ بالليزر اليوم مثلا شعر الإبط أو العانة يؤخذ بالليزر يجوز، ما لم يكن ثمة كشف للعورات. وبعض فتاوى المعاصرين يجوز أخذ العانة بالليزر ولو عن طريق طبيب إذا كان رجلا، أو امرأة عن طريق طبيب يقول لأن هذا حاجة والحاجة رخص فيها. لكن الحقيقة هذه ليست يعني من الحاجات التي ترخص كبقية الحياة، هذا الموضوع العورة المغلظة، ويمكن المرء أن يزيل ذلك بنفسه بدون الليزر، أن يزيلها بالحديدة أو بالموس، يمكن يستعمل الجهاز بنفسه، فلو أزيلت بهذه المزيلات جاز. المقصود حصول السنة. ونتف الإبط، الإبطين المقصود أن ينتف الشعر منها نتفا، لأن حلقها ربما أدى إلى كثافتها وإلى قوة أصلها، ولو حلقت بالموس جاز. وهذه حلق العانة ونتف الإبطين قيل بأنها سنة، وقت النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس 40 يوما في حلق العانة ونتف الإبط وتقليم الأظفار وقص الشارب. وهذا التعقيد الجمهور على أنه على وجه السنية، فيكره أن يترك بعد ذلك، وقيل بالتحريم. والعلة واضحة في حلق العانة، فإنه أنظف وأطهر، وخصوصا لمن كان متزوجا فإن هذا ربما أدى إلى إيذاء الزوجين وحدهما. ونتف الإبطين وتقليم الأظفار، تقليم الأظفار من سنن الفطرة، والسنة أن تقلم بأي شيء كانت، ويكون بالحديد بالقصاصات الموجودة اليوم بأي شيء. وهذا التقليم السنة كما أسلفنا، والسنة فيه البداء باليمين. المذهب يروون في ذلك حديثا أن من قلم أظفاره مخالفا أمن الرمد. مخالفا يعني يأخذ الخنصر ثم الوسطى، يعني يأخذ إصبع ويترك إصبع. والحديث ضعيف، وذلك يبقى الأصل في سنية التيامن، فيبدأ من خنصره الأيمن إلى خنصره الأيسر، وهذه هي السنة فيه والله أعلم. وهذا قول في المذهب أنه يقلم كيف ما شاء. والاستنجاء، الاستنجاء هو كما جاء في الحديث وانتقاص الماء، اللي هو الاستنجاء، الاستنجاء إزالة الخارج من السبيلين بالماء. وهو واجب في المذهب عند الحنابلة والشافعية، الاستنجاء واجب، والحنفية والمالكية يستحبونه ولا يوجبونه، أما في المذهب فهو واجب. والاستنجاء يجب بالماء، ويجب في المذهب أن يكون الاستنجاء قبل الوضوء، يغسل ذكره وأنثيه ثم يتوضأ، فيجب في المذهب الحنبلي أن يحصل الاستنجاء قبل فعل ماذا؟ الوضوء. فلو توضأ المرء ثم أزال موضع الخارج بالماء فإن وضوءه لم يصح، فلا بد أن يستنجي قبله. إلا قال وتقليم الأظفار والاستنجاء، الاستنجاء هو إزالة الخارج ماذا مشايخ؟ بالماء. ويجوز إزالة الخارج ماذا؟ بالحجارة. والماء أنقى، وإن كان بعض السلف كرهه وقال إنما تفعله النساء، العرب كانت تستعمل الحجارة، لكن يجوز من سؤال الفطرة إزالة الخارج بالماء أو بالحجارة، ولهذا أحكام في أبواب الفقه معلومة مشهورة، لكن هذا من سؤال الفطرة. والختان، الختان المذهب الحنبلي أن الختان واجب للرجل والمرأة، فمعتمد المذهب عند المتأخرين أن الختان يجب في حق الرجل وفي حق الذكر والأنثى، وهذا القول أنه معتمد المتأخرين. وقال بعض الحنابلة بأن المتقدمين من أصحاب أحمد لا يعرفون القول بوجوبه على المرأة للأنثى، ولذلك الموفق بن قدامة رحمه الله اختار استحبابه للمرأة. وجاء في الحديث الختان مكرمة للرجل، الختان واجب للرجل مكرمة للمرأة، فقال هو المرأة مكرمة، أما للرجل فواجب، لأن الرجل الختان هو إزالة القلفة التي تكون في أعلى الذكر، هذه لو تركت لاجتمعت النجاسات والبول فيها، فأدى ذلك للتأثير على عبادته وصلاته. بينما المرأة لا أثر لخفضها، ويسمى الذي تولى الختان للرجال ختان، والذي يختنه خاتم، والمرأة خافضة تخفضه، تأخذ منها شيئا يسيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم روي عن عند بعض أهل السنة أنه قال أشمي ولا تنهكي، فإنه أحضى للزوج وأنظر أو أبهى الوجه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالمرأة يقصد من ختانها تعديل واعتدال شهوتها، فإذا بولغ في خفضها ربما أضر بشهوتها، وإذا تركت فإن شهوتها وغلمتها تبقى على أصلها، فالختان يكون فيه تهذيب. ولذلك يعني بعض المنظمات ربما تحارب الختان لسوء نية، لا، إنما الختان فيه اعتدال. ونص ابن تيمية رحمه الله أن نساء العرب ونساء المسلمين عموما يوجد من اعتدالهن ما لا يوجد عند غيرهن ممن لا يختتن، فالختان للمرأة مكرمة، أما للرجل فإنه يكون واجبا. ووقت الوجوب كما أسلفنا في أول إقامته عند البلوغ، والعرب كانت تختتن قبيل البلوغ، فيكون عند البلوغ، ويستحب أن يكون في صغره لأنه أبرأ، أما إذا كان الشاب كبيرا فإن ذلك ربما أضر به. فإذا كان المرء بالغا وأسلم وأمكن أن يختتن فليختتن، وإن لم يمكن فلا يجب عليه، لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وأول من اختتن قيل إبراهيم عليه الصلاة والسلام بالقدوم أو القدوم، أي الفاس أو موضع اختتن به وعمره 80 سنة عليه الصلاة والسلام. إذا الختان من سنن الأنبياء، والختان اختلف هل ولد النبي صلى الله عليه وسلم مختونا أو أنه قد ختن على عادة العرب، ولا حديث في ذلك لا تصح. والختان كما أسلفت للرجل واجب ووجوبه عند بلوغه، ويستحب أن يكون ماذا؟ في صباه. ولذا قيل هذا من المسائل التي السنة فيها أفضل ماذا؟ من الواجب، لأن السنة أن يكون أو المستحب أن تكون في صباه، والواجب أن يكون عند بلوغه، والمستحب أفضل. وقلنا هذا ليس صوابا، بل إن الذي يختتن وهو صبي في صباه إذا ختن فإن فعلنا الواجب وزيادة، ولذلك حصل الواجب وزيادة. بهذا يكون مصنف رحمه الله انتهى من سنن الفطرة، ثم عرج على أحكام الشيبي فقال أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: فصل. ويكره نتف الشيب، فقد ورد في الحديث أنه نور الله، وهو أيضا نذير الموت، ويقصر الأمل، وحاث على حسن العمل ووقار. ويكره حلق القفا إلا لمن أراد الحجامة، كذلك روي في السنن. قال رحمه الله: ويكره نتف الشيب. الشيب معلوم هو الشعر الأبيض، يكره نتفه، وجاء في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث قال مصنف: فقد ورد في الحديث أنه نور الله. بهذا اللفظ لم يأتي عن النبي عليه الصلاة والسلام، إنما جاء أنه نور المسلم، ومن شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة. فالشيب نور ووقار كما قال مصنف. قيل أن أول من شاب هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فقال: ما هذا يا رب؟ قال: هذا نور. قال: زدني نورا. فالشيب نور ووقار وهيبة للمسلم، وإن من إجلال الله إجلال ذي الشيبة المسلم. ومن شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة. الشيب كره، وكرهنا أن أفارقه، فأعجب لشيء على البغضاء محبوب. فهذا الشيب مكروه لكنه جارب للهيبة والوقار، وإنما يقول بعض العلماء يكرهه العامة ويحبه العلماء، إنما كرهه الناس لأنه ينذر بقرب الأجل، وحبه العلماء لأنه يذكرهم بالآخرة. لذا قال رحمه الله: يكره نتف الشيب. وجاء عن أنس رضي الله عنه النهي عن نتف الشيب، وحمله بعض العلماء على التحريم، لكن المصنف قال أنه ماذا؟ مكروه، سواء كان الشيب في اللحية أو كان في الرأس، فيكره نتفه. وأما الرأس فإذا حلق يحلق سويا. فقد ورد في الحديث أنه نور الله، وهو أيضا نذير الموت. نذير ماذا؟ الموت. قيل في قوله تعالى: وجاءكم النذير، أي الشيب. والذي عليه المحققون المفسرين أنه المقصود بالنذير النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الشيب نذير، فهو ينذر بدنو الأجل ويقصر الأمل. فإذا رأى الإنسان إلى الشيب في لحيته فإن ذلك يجعله يرعوي، وإن السفاهة الشيخ لا حلم بعده، وإن الصبي بعد السفاهة يحلم. المرء إذا أراد أن يفعل ما يشين ينظر إلى شيبته وإلى حياته، فإن ذلك يمنعه من السفه ويمنعه من فعل ما لا يليق، ويقصر الأمل، وحاث على حسن العمل ووقار. ولذلك في حديث عمرو بن عبسة لما ذكر فضل الوضوء كما في الصحيح، وأن المرء تحات إذا غسل وجهه ذهبت خطاياه مع غسل ماء الوجه، وكذا مع يديه، إلى أن قال: فصلى ركعتين لا يحدث بما نفسه إلا غفرت خطاياه. قال أبو أمامة: يا عمرو، انظر ما تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: والله قد كبرت سني ورق عظمي، وما بحاجة أن أكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا الإنسان ظهر فيه الشيء وطال عمره فإنه يحمله ذلك على حسن العمل والوقار، والله المستعان. قال: ويكره حلق القفا. القفا مؤخرة الرأس، وكراهيته مأخوذة من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن القزع. والقزع هو أخذ بعض الشعر وترك بعضه. فإذا حلق الرأس كاملا فإنه لا بأس، أما حلق القفا بمفرده فهذا مكروه. لذلك قال: إلا لمن أراد الحجامة. وكل ما مر معنا من المكروهات فإن الحاجة تبيحه، إذ القاعدة أن المكروه تبيحه ماذا؟ الحاجة. فكل مكروه ولو لم ينص المصنف رحمه الله على جوازه عند الحاجة، فإن نعلم من قاعدة الشريعة أن المكروهات تبيحها الحاجة. فالحاجة هنا تبيح ذلك، وهي الحجامة. والدليل على جواز حلقه مع الرأس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى صبيا قد حلق بعض رأسه وترك بعضه قال: احلقوه كله أو دعوه كله. فيحلق الرأس كاملا أو يترك كاملا. والقزع مكروه وليس محرما، واختلف في سبب كراهته، وقيل لأنه مشوه، وهذا هو الأصل. لو رأيت إلى رأس امرئ قد أخذ بعض الشعر وترك بعضه فإن هذه الصورة مقززة، ولذلك ربما فعل للصبي حتى لا يكون له نظرة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بحلقه كله أو بتركه كله، ولا يأتي إلى بعضه ويترك بعضا. هذا القزع مكروه، إنما يكون محرما إذا طرى عليه شيء آخر من باب التشبه مثلا أو من غير ذلك فيكون محرما. أما الأصل في القزع الكراهة، والقزع مأخوذ من القزعة وهي القطعة، كالقزع من السحاب الحديث السحابة، فقطعة تبقى من الشعر. والشيب يكره كما قلنا نتفه، لكن يستحب صبغه، وصبغ الشيب سنة ولا قائل بوجوبه، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم به، فقال أمر بالصبغ، قال خالفوا اليهود فإنهم لا يصبغون، ويصبغ بغير السواد، فصبغه سنة، وأفضل ما يصبغ به الحناء والكتم، ويجوز أن يصبغ بأي شيء كان، يصبغ بالمصبغات الحديثة، يصبغ بالحناء بالكتم ما لم يكن هذا اللون أسودا. أما الصبغ في السواد فجماهير أهل العلم على كراهته، وقيل وهو قول في المذهب بتحريمه، أما الجمهور فإن الصبغ في السواد مكروه، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لغيروا هذا الشيب في والد أبي بكر وجنبوه السواد، وجنبوه السواد. وهذا الصب له أثر في نضارة الوجه وحياة الإنسان ونشاطه، فيفعله الإنسان. والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه صبغ، لأنه اختلف في الشيب في لحية النبي صلى الله عليه وسلم وفي قدره لم يكن إلا قليلا، إنما جاء الصبغ في أمره صلى الله عليه وسلم، وجاء في بيانه في سنته، وفعله أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فإن كان الصبغ بالسواد على وجه التدليس كالمخطوبة أو الخاطب فهذا محرم بالاتفاق، وإن كان الصبغ بالسواد في الجهاد والقتال فقد رخص فيه الفقهاء، لأن فيه إغاظة للعدو، فإن العدو إذا رأى وجوه المسلمين وكلها شيب فإن هذا يطمعه فيهم، كما قال المشركون لما قدم الصحابة من المدينة: أتاكم أصحاب محمد أو هنتم حمى يثرب؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالرمل ليظهروا للمشركين القوة، ثم لما جاءوا بين الركنين جعلهم يمشون إبقاء عليهم، فكان هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالسنة في القتال أن تظهر القوة، ولذلك رخص الفقهاء أن يصبغ الناس بالسواد في القتال، لأن فيه غاضة وفيه إخافة للعدو. أما ما عدا ذلك فجمهور يكرهونه كراهة، وقيل بتحريم ذلك، وألفت بذلك كتب بكراهة الصبغ بالسواد أو جوازه، وكتب بالرد على من قال بالكراهة وقيل بالتحريم، وهي أقوال مذكورة عند الفقهاء، لكن جمهور الفقهاء على الكراهة. وسبب حملهم للكراهة، وهذا يمر معنا كثيرا، الجمهور يرون أن النهي في باب الآداب يحمل على الكراهة، ويرون أن الآداب من صوارف والقرائن التي يصرف فيها الأمر من الوجوب إلى الاستحباب، والنهي من التحريم إلى الكراهة. وأيضا هم اختلفوا في قوله صلى الله عليه وسلم وجنبوه السواد، هل هذه من قوله عليه الصلاة والسلام وأنها مدرجة في الحديث، وكذلك في الحديث الآخر أنه يكون في آخر الزمان أقوام يصبغون بالسواد، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أوصافهم: لا يريحون رائحة الجنة. قالوا: التهديد والوعيد ليس بصبغهم بالسواد، إنما هذه حليتهم كظهور السمن فيهم، لكن الممنوع والذي فيه الوعيد الشهادة التي جاءت في الحديث: أنهم يشهدون قبل أن يستشهدوا، وما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم عنهم. لذلك ورد عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه خضب بالسواد. من هنا ذهب جمهور الفقهاء لحمل هذه الأحاديث على الكراهة لا على التحريم، وقيل بتحريم ذلك. ثم قال رحمه الله: فصل. أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: فصل. ولا ينبغي لأحد أن يهجم على أقاربه أو أجانب لئلا يصادف بذلة من كشف عورة، ويستأذن ثلاثا فإن أذن له وإلا رجع. ثم عقد المصنف رحمه الله فصلا في أحكام الاستئذان، وهذا من محاسن دين الإسلام. يا أيها الذين آمنوا إذا دخلتم بيوتا غير بيوتكم، أيها الذين آمنوا ادخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. فسمى الاستئذان استئناس، لأن العرب كانت في جاهليتها ربما دخل الرجل فهذا مباشرة هذا يفزع، وأنت تلحظ أنه إذا دخل عليك داخل بغير استئذان يحصل لك ارتباك. فإذا أراد الداخل أن يأتي إليك واستأذن فإن هذا يحصل به الإناس، والمرء ربما تخفف في بيته فإذا استؤذن عليه تهيأ في زينته ولباسه وأيضا في استعداده في بيته. فهذا من محاسن الإسلام، ولا ينبغي لأحد أن يهجم على أقارب أو أجانب، فهذا عام. أي أن البيت لو كان بيتا لقريبك ليس لك أن تستهجم عليه، بل لو كان الناس في بيت واحد ليس لهم أن يهجموا على بعضهم في غرفهم. ولذلك جاء التوجيه لأهل الدار بالاستئذان، وأن يعلم المملوك وكذا الصبي الصغار أن يتعلموا الاستئذان، وأنهم إذا بلغوا يستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. أما إذا كانوا دون ذلك فإنهم ينهون عن الدخول في العورات التي اعتاد الناس على التخفف فيها من اللباس، فإن الرجل ربما وضع ثيابه بعد الفجر أو عند الظهيرة أو بعد العشاء، فهذه الأوقات عند الفجر وبعد العشاء وعند الظهيرة ربما وضع الناس فيها ثيابهم، فمنع الدخول المملوك ودخول الصبي إلا بالاستئذان. أما من كان بالغا فإنه يستأذن في كل حين. وقال يا رسول الله في الحديث عند الإمام مالك رحمه الله يعني يستأذن أحدنا على أمه، قال أتحب أن تراها عارية؟ قال لا. ولذا إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، فالمرء يستأذن في دخول الدار ويستأذن في البيت، وهذا الأدب ينبغي أن يتعلمه الصغار قبل الكبار حتى يتعودوا عليه. والاستئذان كما تعلمون ثلاثا، إن أذن لك وإلا فارجع، وهذا مشهور في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولما استأذن أبو موسى الأشعري على عمر رضي الله عنه استأذن ثلاثا فلم يؤذن له، لم يجبه أحد فانصرف، فدعاه عمر رضي الله عنه فقال ما حملك؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الاستئذان ثلاثا فإن أذن لك وإلا فارجع. فعمر رضي الله عنه قال تأتي بشاهد وإلا جلدتك، لأنه لم يعلم هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأتى الأنصار فأرسلوا أصغرهم ليخبروا عمر رضي الله عنه أنها سنة مشهودة، فأرسلوا أبا سعيد الخدري فشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الاستئذان ثلاثة فإن أذن لأحدكم وإلا فليرجع. فقال عمر رضي الله عنه الهان الصف بالأسواق، يعني تحسر على عدم معرفة هذه السنة. والسنة لمن استأذن أن لا يقف في وجاهة الباب بل يكون في جانب عن الباب، وإذا قيل له من أن يقول ماذا؟ اسمه. أن يقول اسمه. واستجاب حديث جابر رضي الله عنه استأذن عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال من؟ قال أنا. فقال عليه الصلاة والسلام أنا كأنه كره ذلك عليه الصلاة والسلام. فتعرف باسمك. وبعض الناس يرى أن من حقه على غيره أن يدخل داره، فإذا استأذن ثلاثا ولم يؤذن له رجع واستعمل الهاتف الجوال يتصل، فإن لم يرد على الجوال اتصل بأي طريقة أخرى. بل بعضهم ربما يأتي للسيارة، وحصل هذا مرة، يتأكد السيارة ساخنة مع الرجل هذا مستيقظ فيعود ويتأكد. أيها الإخوة، من أكثر ما يواجهنا في الإشكال أن المرء ما يعرف الحق الذي له. الإنسان أحيانا كثيرة يظن أن الحقوق كلها له، ولذلك تريده يغضب. الدخول الدار ليس من حقوقك، هذا حق لصاحب ماذا؟ الدار. إن شاء أذن وإن شاء ترك، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، فليس حقا لك. ربما لم يرغب بدخولك ولو سمعك ولو علم بحضورك، فإن ذلك له وليس لك عليه عتب، بل هذا من الزكاة لك، أزكى لنفسك. فقال رحمه الله فلئلا يصادف بذلة من كشف عورة. وإذا لا ينبغي المفاجأة مشايخ، حتى لا تكشف العورات ونهي الرجل إذا عاد من سفر أن يأتي أهله ليلا، وهذا حتى لا يصادف عورة من عوراتهم. أما اليوم إذا أبلغهم وهو قادم أنه سيقدم ليلا ويستعدون له فإن ذلك جائز، ويستأذن ثلاثا فإن أذن له وإلا رجع. وبعض هل نقول في الهاتف مثل ذلك؟ يعني يرن ثلاث رنات أو يتصل ثلاث مرات؟ نعم. طيب كما ترون لا يظهر ذلك والله أعلم. طيب إذا ما ظهر هذا الهاتف كيف يكون؟ ولا ما له أدب؟ قطعا له أدب. العلماء يقولون في السلام يسلم سلاما يظن أنه قد بلغ المسلم عليه، فإذا كان الصوت ضوضاء فيزيد في الصوت، إذا كان الناس نيام كما كان صلى الله عليه وسلم يسلم سلاما يسمعه المستيقظ ولا يوقظ النائم. فلذلك نعود إلى العرف والعادة، كل ما أتى يعني ولم يحدد في الشر فبالعرف حدودي. فإذا اتصل إنسان أكثر من مرة في العرف والعادة أن هذا اتصال مريح ولا مزعج؟ مزعج، تقلق من مثل هذا. فيتصل إنسان مرة، إن هذا هو الأصل، ولا يحمله أداب الاستدان فيتصل ثلاث مرات يقول له حتى إن أذن لك وإلا فرجع. أقرب منه أن يكون ثلاث رنات، صحيح؟ أقرب منه، ولذلك يبقى على العرف والله أعلم. فصل. قال رحمه الله: فصل. ويحرم أن يتناجى اثنان دون ثالث لأنه يوجب إيحاشا وكسر القلب. قال رحمه الله: يحرم أن يتناجى اثنان دون ثالث. وجاء في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ألا يتناجى اثنان دون ثالث. وهذا النهي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في ذلك إذا كانوا ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث كان في صحيح البخاري، ولأن ذلك يحزنهم كما قال العلماء: إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. فحصول كسر القلب والإيحاش منهي عنه في الشريعة. والسفارين يقول بأن المعتمد فقها الكراهة، والظاهر من الحديث والنهي التحريم، ولذلك ابن عقيل رحمه الله أخذ بهذا الظاهر وخالف المعتمد فقها فقال بحرمته. وإن أذن الثالث فلا بأس، إن أذن الثالث فلا بأس. والعلماء عمموا هذا النهي في السفر وغيره، ومن أهل العلم من خصه بالسفر، وإنما قالوا يتأكد النهي في السفر ويتأكد في موضع الريبة. فأنت الآن مثلا إذا كنت في المدينة وفي مقامك وتناجى اثنان دونك، أكثر ما يريبك أنهم لا يحبونك بس، وهل يبكي على الحب إلا النساء؟ لا يضرك بشيء، يعني يتناجى اثنان دونك. لكن يقولون في السفر إذا تناجى اثنان دون الثالث فتدخله الريبة، ربما كانت مناجاتهم في التآمر عليه. وكذا إذا كان في موضع يخاف فيه إذا هنا يتأكد. أما في الحضر فالصحيح أنه أيضا منهي عنه، لأنه يعني ربما ارتاب وهذا يكسر قلبه وأيضا يحزنه، وإدخال الحزن على المسلم ممنوع. طيب إن كانوا أربعة وتناجى اثنان دون اثنين، الحكم يبقى على التحريم أو يزول التحريم؟ يزول وتزول الكراهة، لأنه لا كراهة في ذلك، إنما الكراهة والوحشة إذا تناجى اثنان دون ثالث. فإن كانوا أربعة وتناجى ثلاثة دون الرابع، فقال بعض العلماء لا، هذه ظاهرية، والصواب أنه يكره بل يحرم، بل إن تناجي أربعة دون الخامس هذا أشد إيلاما من تناجي اثنين دون الثالث، وأشد إيحاشا وكسرا لقلبه. إن أذن لا بأس، إن أذن لا بأس. ابن عمر رضي الله عنه ورد عنه أنه إذا أراد أن يكلم من معه إذا كانوا ثلاثة دعا رابعا ثم استأذن منهما وناجى من كان معه. فإذا كانوا جماعة وتناجى اثنان دون البقية فلا بأس، المجلس ممتلئ، فتحدث من بجوارك مناجاة لا ينكسر قلب أحد بذلك. هذا مشايخ إذا كان المجلس ليس فيه حديث واحد، أما إذا كان ثم من يتحدث فليس من الأدب أن يتحدث المرء مع بجانبه مع اتحاد المجلس واستقامته. إذن إذا أذن فلا بأس، وإن لم يأذن فإنه يبقى على الأصل من الكراهة. والسفارين يقول المعتمد فقها هو الكراهة، وظاهر الأمر التحريم، والعقيل اختار ماذا؟ التحريم. نعم. أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: فصل. ويستحب افتتاح الأكل ببسم الله وختمه بالحمد لله، وأن يأكل بيمينه مما يليه إذا كان الطعام نوعا واحدا، ولا يأكل من ذروة الطعام لكن من جوانبه، وكذلك الكيل فإنه أدعى للبركة، كذلك روي في السنن. ولا ينفخ الطعام الحار ولا البارد، ولا يكره الأكل والشرب قائما، ويكره متكئا، وإذا دفع إناء الشارب أو اللقمة دفع إلى من عن يمينه، كذلك كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: فصل. ويستحب افتتاح الأكل ببسم الله. تعبتم مشايخ من الدرس ولا؟ بالعكس يا شيخ، مستمتعين. طيب زين. هم يقولون المتحدث ما يتعب، الذي يتعب السامع، ولذلك جعلت لك يعني كم أذن، يعني كل أحد له أذنان لكن لسان واحد، فهو يقوم بحمل الأذنين لا يتعب اللسان. ويقال أن رجلا كان في مجلس وكان كثير الكلام يتكلم، فالناس كأنهم ملوا من حديثه، فقال: ألا تعلمون أن في الكلام والحديث فوائد، وأنه يشد الفك، في فوائد الكلام، رياضة للفم والفكين. فقالوا له: قاتلك الله، وأنت من اليوم تغرغر بنا، يعني يستعملهم رياضة يتريض عليهم. فأرجو أن تصبر مشايخ، الميز إذا طار ربما يمل، فاصبروا، وإنما العلم يحتاج إلى صبر، العلم يحتاج إلى صبر، ولا ينال النبوغ كما يقول رافعي إلا بالصبر، فإن النبوغ لا ينال إلا بالصبر. فأي وصية يوصيك بأحد بالعلم إن لم يكن ثمة صبر فإنها لا تنفع، لا بد من صبر. ويقول ذاك في قصة: لما أتى إلى درس شيخه وقد بل ثيابه المطر، فاستحيا من الطلاب ومن الشيخ أن ثوبه مبتل بالماء، فقاله شيخه: لا عليك، فإن قد أتينا إلى شيخنا وبكرت له بكورا. قال: فلما أتيت إلى الشيخ، أظن إلى أبي علي القالي، يقول: وقد بكرت في غلس، وجدت أن الأبواب قد أغلقت، فوجدت سربا نفق، دخلت معه حتى ضاق بي وتقطعت ثيابي وتمزقت، وربما في بعض المواضع ظهر اللحم الدم. قال: فأتيت إلى درس الشيخ مبكرا ورأى حالي، فكان أول ما أملانا يقول: دببت المجد والساعون قد بلغوا نحو الإياس وألقوا دونه الأزرة، وكابدوا المجد حتى مل أكثرهم، وعانق المجد من أوفى ومن صبر، لا تحسب المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلحق الصبر. فلا بد مشايخ من شيء من الصبر، أعانكم الله، وهو صبر بلا شك، يعني صبر. أما من رزق محبة العلم فهذه نعمة، إذا كان المرء مستلذا بذلك ومحبا له فهذا قد يسر وتيسر عليه العلم، ومن شق عليه فلا لوم عليه، لأن المجلس طويل والمجلس يحتاج إلى ماذا؟ إلى صبر. فاستصحب الصبر تفوز بالظفر بإذن الله عز وجل. وقال رحمه الله: يستحب افتتاح الأكل ببسم الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. وهذا الحديث في الصحيح وفيه الأمر ببسم الله، لكن قدمت لكم أن الفقهاء يرون أن ما ورد في باب الآداب يصرفه من يصرف الأمر من الوجوب إلى ماذا؟ الاستحباب. من هنا قالوا: يستحب، فيستحب افتتاح الأكل بسم الله. وهذا القول هو القول المشهور في المذهب، واختار ابن أبي موسى القول بالوجوب، واختار أنه واجب، وختمه بالحمد لله، وكذلك الختم بالحمد لله سنة، وفي ذلك فضل عظيم، إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل أكله فيحمده عليها. إذا حمدت الله عز وجل الحمد لله حمدا طيبا مباركا فيه غير مودع ولا مكفي ولا مستغن عنه ربنا الحمد لله. هذا يرضى عنك الله عز وجل، تأكل من خير من رزقه وتحمده فيرضى عنك سبحانه وتعالى ما أكرمه. فختمه بالحمد لله، فيستحب الافتتاح بسم الله، واستحب بعض العلماء أن يزيد الرحمن الرحيم، لكن البسملة إذا قال يا غلام سم الله فهذا بسم الله، فإن زاد لا بأس، لكن الأصل أن يقول ماذا؟ بسم الله. وختمه بالحمد لله، وأن يأكل بيمينه أيضا، هذا كله معطوف على يستحب، فالحمد مستحب والأكل باليمين ما حكمه؟ مستحب، هذا هو المشهور. وابن أبي موسى قال بوجوبه كما قال بوجوبه بسم الله في الإرشاد، كذلك ابن القيم رحمه الله اختار الوجوب، قال لما اختاره قال وهو أحد القولين عن أحمد رحمه الله، فالقول بالوجوب كذلك. للوعيد الشديد قال يا غلام سم الله، هذا أمر، الأمر في ذي الوجوب، وقال للرجل كل بيمينك لما أكل بشماله، قال لا أستطيع، قال لا استطعت، فشلت يمينه، ما منعه إلا الكبر. الجمهور الذين قالوا بأن الأكل باليمين مستحب قالوا ذاك شلت يمينه، ليس لأكله باليسار إنما للكبر، هذه العقوبة جاءت عقوبة الكبر. وإذا أكل المرء، وترون هذا بعض الناس يأكل بشماله كبرا، وإذا المرء يتواضع، والنبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه حديث حسنه بعض العلماء إنما آكل كما يأكل العبد كما سيأتي في صفة الجلوس، وأجلس كما يجلس العبد. فالمؤمن إذا أكل ينبغي أن يتحلى بهذه الآداب وأن يأكل بيمينه، وهذه قيل بالوجوب كما أسلفنا، وقيل جمهور أنها سنة، وأن يأكل بيمينه مما يليه. إذا كان الطعام نوعا واحدا يا غلام كل بيمينك وكل مما يليك، إذا كان الطعام نوعا واحدا، أما إذا كان الطعام أنواعا فلا بأس أن تأكل مما يلي غيرك، لأن هذا ربما لم يكن ما تريد وترغب، فكان التمر أنواعا فتأكل مما يليك وتأكل من غيره إذا كان موضوعا لكم جميعا، لكن إذا وضع لكل صح فهذا لا ينبغي لك أن تمد يدك له. وسر هذه المسألة أن الضيف يأكل بالتمليك أو بالإباحة، ما الفرق بين التمليك والإباحة؟ الفقهاء لما تكلموا عن الكفارات يرون أن الكفارة تملك للفقير، تعطيه الطعام نية، إذا تملك فهو يتصرف كيف ما شاء. الضيف يأكل بالإباحة لا يأكل بالتمليك، بمعنى أنت لما تقدم للضيف ذبيحة هل ملكته الذبيحة كاملة؟ فإذا انتهى من العشاء يحمل الباقي لبيته؟ لا، إنما أبحت له ماذا؟ أن يأكل. فإذا كنتم ضيوفا ربما هذا صاحب الدار يبيح لهذا الضيف الذي له مكان عنده أن يأكل من تمر البرني والسكري، والآخر يضع له عجوة، والثالث يضع له من نوع رديء، ربما يفعل هذا، فليس لك أن تأتي إلى إناء لم يوضع بين يديك. لكن إذا كان الطعام واحدا فأنتم شركاء. ولذلك ابن المبارك وكذا الحنابلة نصوا عليه في المذهب، قالوا لا يجوز أن يناول غيره إذا من إناء آخر، يعني بعض الناس تجد يناول الناس، أنت أبيح لك أن تأكل وصاحب الدار أذن لك بذلك، ولم نقل ثمة أناس يستحقون الصفع، ذكروا العلماء الآمر في غير داره. إذا كان المرء يناول من إناء غيره فأنت جمعت بين أمرين، أولا تجاوزت إلى ما أبيح لك إلى ما لم يبح لك إناء غيرك، ثانيا تعديت على ملك المالك، فإنه ربما أراد أن يبيح له فقط. أما إذا كان إناء واحدا كالذبيحة تكون على الطعام فلك أن تناول غيرك إن علمت رضاه، كما كان أنس رضي الله عنه يقرب الدباء للنبي صلى الله عليه وسلم، إذا علمت الرضا يجوز أن تقرب له من طعامك، ويجوز أن تمد يدك إلى طعامه ولو كان من نفسه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء حواف الإناء، فهو يأخذ من مكاني ومكان غيره لعلمه صلى الله عليه وسلم برضاه. ولا ينبغي المرء أن يفسد طعام غيره، يعني يأتي بالطعام ثم أن تقوم وتناول هذا وذاك حتى لا تبقي له من طعامه شيئا، علمتم؟ إنما تعطي بقدر الإذن، والإذن كما أسلفنا يعرف باللفظ ويعرف ماذا؟ بالعرف. فالعرف يعني الشيء المعتاد المتساهل به. لا، أما من الإناء الذي لم يوضع بين يديك ليس لك الحق بمناولة غيرك منه، لأن هذا تعد على ملك الغير، وأنت إنما أبيح لك ولم يبح لك أن تعطي غيرك. مثال للإباحة العارية، العارية لم تملك المنفعة أنت، إنما استعرت هذا المكان أو هذا القلم لك، فليس لك أن تؤجر أو أن تهب أو أن تعطي، بخلاف المستأجر له أن يؤجر. قال رحمه الله: وأن يأكل بيمينه مما يليه. إذن إذا كان الطعام واحدا كل مما يليك، وإذا علمت رضا من معك لك أن تمد يدك إلى غير ما يليك، كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم في تتبع الدباء لما وضعت لهم، وقال أنس رضي الله عنه: وكنت أجمعه بين يديه بعد ذلك. فدل على جواز أيضا تقطيع اللحم والطعام لغيرك إذا علمت أنه يرضى بذلك، إذا كان نوعا واحدا. أما إذا كان الطعام أنواعا فأنت جئت في موضع ما أمامك إلا السلطة والرز واللحم في الجهة الأخرى وهو مباح لكم جميعا، لك أن تمود يدك وليس لك ذلك، لك ذلك. لكن ينبغي الإنسان ألا يكون على هيئة الشرع، ألا يكون على هيئة الشرع. وأيضا إذا كان التمر أنواعا في إناء واحد لك أن تأخذ ما يليك وتأخذ من غيره إذا كان أنواعا. ولا يأكل من ذروة الطعام أي من أعلاه، لكن من جوانبه. جاء في الحديث أن البركة تنزل في وسط الإناء، فثم معنى ذلك أنها تكون بعد ذلك في الحواف. ولذا الشافعي رحمه الله حرم الأكل من وسط الإناء، لكن العلماء حملوا ذلك على الاستحباب. لا يأكل من ذروة الطعام لكن من جوانبه، يأخذ من جوانبه استحبابا، لأن حتى لا تذهب البركة، فالبركة تنزل في وسط الإناء فيأكل من جوانبه حتى يأتي إلى وسطه. وكذا الكيل، الكيل لا نص فيه، الحنابلة رحمهم الله استحبوا في الكيل أن يكال الطعام من حوافه قياسا على الأكل، قياسا على ماذا؟ على الأكل، بمعنى أنك إذا أردت أن تكيل الحب تجمع أو التمر تبدأ بجمعه من أين؟ من الحواف ثم تأتي بالوسط. ولم يرد في ذلك حديث، إنما نصوا عن ذلك من باب القياس، وهو قياس على الكراهة الأكل من وسط ماذا؟ الإناء، إنما من حوافه. قال: وكذلك الكيل فإنه أدعى للبركة، فإنه أدعى للبركة. كذلك قال روي في السنن، وهنا يقصد بالسنن أي الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي حديث في الصحاح. ومصطلح العلماء إذا قالوا في الصحيح فإنهم يعنون صحيح البخاري ومسلم، وإذا قالوا في السنن فإنهم يعنون السنن الأربع. لكن ابن عقيل هنا استعمل السنن بالمصطلح العام، وهو يقصد السنن أي المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذ إن من هذه الأحاديث ما هو في صحيح البخاري وصحيح مسلم. ثم قال رحمه الله: ولا ينفخ الطعام الحار ولا البارد. الطعام لا ينفخ إن كان حارا أو باردا، ونهي عن ذلك. وقيل أن النهي لعلة الكراهة خشية من وصول القدر والأذى، فإن المرء ربما أخرج أذى وقدرا لهذا الإناء ثم عاد وشرب هو أو شرب غيره فلا ينفخ. وجاء النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النفخ في الإناء. أما حديث فليتنفس ثلاثا أي المقصود فليبن الإناء عن فمه ثم يتنفس، أما النفخ في الإناء فإنه مكروه. ومر معنا أن المكروه تبيحه ماذا؟ الحاجة، من الحاجة الرقية، إذا كانت رقية وقرع الماء فإنه ينفذ في الإناء. وسبحان الله، النفخ في الإناء يكون علة ومرضا إذا كان على خلاف الشريعة، ويكون شفاء إذا كان على وفق الشريعة، فينفخ شفاء في الرقية وينفخ أذى وقدرا في غير الرقية. كما أن الحمر كانت طعاما مباحا ثم قال صلى الله عليه وسلم إنها رجس وأمر بإراقتها لما حرمت. ومر معنا أن المكروه تبيحه ماذا؟ هاي مشايخ الحاجة. لذا قال مرداوي رحمه الله في الإنصاف: فإن وجدت حاجة فإنه لا بأس بالنفخ. يكون الطعام حار وأنت مستعجل، عندك محاضرة في الجامعة، عندك رحلة في الطائرة، عندك موعد الفجر قارب وأنت صائم، فتنفخ هنا للحاجة. نقف يا شيخ ولا باقي؟ نعم، لا بأس. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله: ولا ينفخ الطعام الحار ولا البارد. وتقدم ذلك معنا وقلنا اختلف في علته، قيل لوجود الجراثيم ونحو ذلك، وقيل لكونه يقدره على غيره. فذلك إذا قلنا بهذه العلة فيكون المرء إذا كان يشرب وحده فلا بأس أن ينفخ، لكن هذا التعليل ضعيف لأن الصحابة رضي الله عنهم شربوا في إناء واحد، وليس المقصود من ذلك يعني ليس في الشرب من إناء واحد إشكال، إنما المنهي عنه هو النفخ. وكما قلت لكم إذا ورد النص عاما فإننا نلتزم به، وأيا كان التعليل لا يخص بعلته ما لم تكن مجمعا عليها. قال: ولا ينفخ الطعام الحار ولا البارد، ولا يكره الأكل والشرب قائما. ونص هنا رحمه الله على عدم الكراهة، فالأكل والشرب قائما ليس مكروها، إنما السنة أن يشرب المرء قائما، السنة. أما إن لم يشرب قائما فإنه فعل خلاف الأولى، ولم يفعل محرما ولا مكروها. هذا ما نص عليه ابن عقيل رحمه الله، وهو قول من الأقوال في المسألة. وقيل بالكراهة الشرب قائما، وقيل بالتحريم، وأحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما ثابتا، فشرب من زمزم قائما، وشرب علي قائما، وشرب عمر قائما، وشرب عثمان قائما، فجملة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم شربوا في حال قيام. ولذلك أعرض البخاري رحمه الله عن أحاديث النهي عن الشرب قائما والأمر بالقي إذا شرب المرء قائما، وإنما أخرجها مسلم رحمه الله وحده. ولذلك جمهور الفقهاء ذهبوا على عدم كراهة الشرب قائما، وإنما هو خلاف الأولى، وهذا صحيح، الشرب قائما خلاف الأولى فقط، أما الجواز فجائز. السنة أن يشرب المرء جالسا، أما لو شرب قائما فلا كراهة في ذلك ولا تحريم، إنما هي مخالفة فقط للسنة الدائمة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومر معنا أن الحاجة تبيح المكروه، ومن باب أولى تبيح ما كان خلاف الأولى. فلو كان المرء مثلا عجلا أو في زحام، أو ربما كان الجلوس يصعب عليه لكبر سنه وليس ثمة مكان مهيأ لجلوسه، فيشربه ماذا وهو قائم، فهذا أيسر له. قال ويكره متكئا، ربما بعض الناس يكون كبير السن فيشق عليه الجلوس، فيخبر أن هذا من الرخصة. وشرب النبي صلى الله عليه وسلم قائما قيل لزحام الناس، وزحام الناس حاجة، فما تويت الحاجة أن برسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة، فيشرب المرء قائما كما شرب النبي صلى الله عليه وسلم قائما. والأكل كذلك لا يكره، الأحاديث الواردة كلها في الشرب، أما الأكل فجاء عن أنس رضي الله عنه وسئل على الأكل قائما قال ذلك شر، يعني أسوأ وشر وأخبث من الشرب قائم، من الشرب قائم. لكن أهل العلم كما ذكر هنا ابن عقيل أنه لا يكره، فإذا كان الشرب قائما لا يكره، فالأكل من باب أولى. لكن ينظر أن المرء لا يأكل على هيئة مخلة بالسمت، يأكل بالأسواق ويسير، أو يأكل أمام الناس بطريق يعني وهو يمشي، ربما كان هذا مخلا بمروءته، فالشريعة جاءت بمراعاة المروءة فيحافظ عليها المرء. فأما إن لم يكن ثمة حرج فيأكل الإنسان وماشي لا بأس بذلك. ويكره متكئا، ولكن متكئا مكروه. وقيل أنه خلاف الأولى وليس مكروها كالشرب، لأنه لم يرد نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم عنه، إنما جاء في صحيح البخاري لا أكل متكئا، وهذا إخبار عن فعله عليه الصلاة والسلام. ولذلك الأكل المتكئ ليس محرما، إما أن يكون مكروها إما أن يكون ماذا مباحا خلاف الأولى. ومر معنا مرارا المكروه تبيح ماذا الحاجة، ككبير سن أو مريض يتكئ لا بأس بمثل هذا. واختلف في معنى الاتكاء، فالخطابي رحمه الله يقول الاتكاء الاستواء على الأرض منه التربع، فالذي يأكل متربعا يكون قد أكل متكئا، ومن أهل العلم منع ذلك وقال الاتكاء معروف في لغة العرب هو الاتكاء على أحد الجانبين، أن يميل على شق الأيمن أو الأيسر، فإذا كان كذلك فيكون هذا الاتكاء هو المنهي عنه. والأصل كما يقول العلماء أن المرء يأكل على جلسته لا يتكئ، لأن الجلوس والاتكاء متكئا ربما أراحه فيتسع بالأكل، وقال بعض في تعليله فتعظم البطن لأنه يكون مستعدا للأكل. وجاء في الحديث الذي يحسنه بعض العلماء أجلس كما يجلس العبد وأكل كما يأكل العبد، والعبد دوما لا يطمئن في جلسته لأنه مشغول بخدمة سيده، ولذا قالوا يجلس، ذكر بعض العلماء اجتهادا أنه يكون مفترشا لرجله اليسرى وينصب اليمنى، يعني على كما نسمي في عرفنا على ركبة ونصف يجلس هكذا، وقالوا هذا يعني يكون ليس فيه سعة المعدة ويكون جلسة غير مريحة بالتمام، فيأكل قليلا ثم ينصرف. المكروه هو الاتكاء كما قال ابن عقيل، وقيل خلاف الأولى لعدم النهي عنه، واختلف في معنى ماذا الاتكاء، والله أعلم. وإذا دفع إناء الشارب أو اللقمة دفع إلى من عن يمينه كذلك كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. في الشرب عندنا مسألتان: الأولى بمن يبدأ، والمسألة الثانية إذا بدأ برجل كيف يساق الماء بعده. الذي تحدث عنه المصنف هنا بالمسألة الثانية، وهي إذا بدأ برجل كيف يساق الماء لمن يليه. فالأصل بالبداءة أن يبدأ بالأكبر والأحق، الأحق إما أن يكون يبدأ بالأحق والأحق إما أن يكون أكبر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في محيصة: كبر كبر. الذي يتقدم من هو الأكبر، يتقدم في الكلام والحديث. وفي حديث الصحيح الآخر في السواك أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني رأى أنه معه سواك فطلبه منه اثنان، أو أراد أن يعطيه الاثنين فأعطاه الأصغر، فقيل له صلى الله عليه وسلم: كبر كبر. فالسنة في البداءة إذا دخلت بالماء أو الشاي أو القهوة أن تبدأ بالأحق، لا تبدأ بيمين المجلس، ابدأ بالأحق. الأحق إما أن يكون هو الأكبر سنا، وإما أن يكون هو العالم أو صاحب القرآن، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: انظروا أيهم أكثر أخذا للقرآن فقدموه في شهداء أحد، فلم يقدم الأيمن. وإبراهيم بن أدهم كان مع أحد إخوانه عند الباب يتدافعان، يعني تدافع عند الباب سنة سلفية قديمة، مثل صبحك الله بالخير ومساك الله بالخير، هذه ترى سنة قديمة. الإمام أحمد لقي رجلا من أصحابه هو صدقة أبو محمد، قال: كيف أصبحت يا أبا محمد؟ قال: صبحك الله بالخير يا أبا عبد الله، مثل ما يقول صبحك الله بالخير. وقال المرودي: كيف أمسيت؟ قال: مسيت بالخير يا أبا عبد الله. فلا بأس تقول مساء الخير، مسيت بالخير، هذه سلفية قديمة. ومثلها المدافع عند الباب. فتقدم إبراهيم بن أدهم ثم قال: لو علمت أنك تكبرني بيوم ما تقدمتك. فلم يقل له إبراهيم: أنت الأيمن، يتقدم الأيمن، إنما تقدم الأكبر. فالأحق يتقدم. ومن الأحقية الطلب، إذا طلب امرؤ الماء فإنه يبدأ به، لأنه هو ماذا؟ الطالب له. ثم بعد البداءة بالأكبر أو الأعلم الذي هو الأحق تنتقل لمن عن يمينه. لذا قال رحمه الله: إذا دفع إناء الشارب أو اللقمة دفع إلى من عن يمينه. فالأول الشارب، فأبين لك الأول الشارب، ثم تعطي من يكون عن يمينه. والعبرة بيمين من؟ الشارب. طيب، الشارب إذا دفع اللقمة دفع إلى من عن يمينه، كذلك كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فإنه عليه الصلاة والسلام كان عن يمينه أعرابي، وعن شماله أشياخ قريش، فقال عليه الصلاة والسلام: أعطاه العربي. ومرة كان عن يمينه غلام، قال: تأذن لي أن أعطيه من الأشياخ؟ قال: لا أذن بحظ منك أحدا يا رسول الله. ابن عباس. نلحظ هنا مسألة أن اليمين حق وليست سنة، بمعنى أنها سنة في البداءة والترتيب، لكنها حق لصاحبه له أن يتنازل عنه. فبعض الناس ربما يكون في عن يمين الشارب وأبوه عن شماله، فتجده يأخذ الماء والشراب قبل أبيه، ويرى أن اليمين ماذا؟ سنة. إن كانت اليمين سنة فتقديم أبيك أحق، علمتم؟ ثم أعلم أن اليمين هي حق، يعني ليس السنة لازمة، فلك أن تقبلها ولك أن تتنازل عنها. فيبدأ بمعن يمينه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والعبرة بيمين الشارب كما قال هنا من ابن عقيل رحمه الله. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول: عبرة بيمين الذي يناول. فإذا كان مناول للإناء هو الشارب فيعطي من كان عن يمينه، وإذا كان مناول للإناء هو الذي يصب أو الخادم، فإن العبرة بعد أن يفرغ من الشارب يعطي من عن يمينه هو، فيمين الخادم يكون هو شمال الشارب، عرفتم؟ لكن الظاهر والله أعلم أن العبرة من كان عن يمينه، لأن الخادم المرء ينزل منزلته، يعني يكون يقوم مقامه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا في الوليمة يأتي معه خادمه ولا يستأذن له، بخلاف غيره يستأذن له. ومن العرف أن ذاك السائق اليوم إذا جاء مع الرجل الوجيه سائق، والعادة أن مثله لا يأتي بمفرده، لا بأس أن يدخل معه السائق أو الخادم دون استئذان خاص، لأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا، وهذا معروف بالإذن، الإذن معروف إذن عرفي له. أما من لم يعرف بذلك، يعني طالب في جامعة بمكافأة بالكاد تكفيه، يأتي معه بآخر يقول يخدمني، يقبل بدون إذن مشايخ؟ لا، لا يقبل، لابد من استئذان. فالقصد مشايخ أن هنا في هذه المسألة يبدأ من عن يمينه الشارب. وكان بقي معنا وقت شيخ ولا طيب الإقامة جاءت؟ طيب أختم فقط المسألة هذه. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء أبو هريرة وهو جائع ووجد قدحا من لبن أمر أن يدعو أهل الصفة، حديث طويل. ثم بعد ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يناول أبا هريرة وهو يعطي لأهل الصفة، والنبي صلى الله عليه وسلم أعطى من عن يمينه، وليس النبي صلى الله عليه وسلم ساقيا، لنقول عبرة بيمين الساقي، لأن ساقي القوم كما حدث أبي هريرة وآخرهم شربا، فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم ساقيا لشرب آخرهم عليه الصلاة والسلام، بل كان مسقيا صلى الله عليه وسلم، فيبدأ من عن يمينه. وهذا رأي الشيخ ابن باز رحمه الله، يبدأ بيمين الشارب مطلقا، وأؤكد أن اليمين لازمة أو يحق حق للترتيب ركعة تتنازل عنه، والبداءة بالأول الأمر تكون للأحق ولا تكون لمن كان في جهة اليمين، والله تعالى أعلم. وبعد العشاء إن شاء الله نستقبل أسئلة ربع ساعة ثلث ساعة، ونقف عند هذا القدر، وغدا إن شاء الله نكمل بقية الكتاب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.